لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عند الناس من الهموم ما يكفيهم، الناس عندها من الهموم ما يكفيهم، وهم بحاجة إلى من يخفف عنهم ويعظم رجاءهم في الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف هناك من أدمن التحبيط والتثبيط. وليس المقصود من كلامي أن نقول للناس أن كل شيء على ما يرام، أو أن الأمور كما يقولون وردي، لكن المقصود من الكلام أن يكون هناك في الخطاب توازن حتى لا ندفع الناس دفعا للإحباط ولليأس. لذلك بث روح الأمل، غرس الثقة في الله سبحانه وتعالى. الله محيط رقيب عليم ولن يضيعنا سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت نعم هناك حالة اقتصادية صعبة، هناك غلاء في الأسعار، هناك كذا هناك كذا، لكن البعض أدمن الكلام بلغة التحبيط والتثبيط وإعادة الناس بالشر وبالفقر وبالضنك. لا، الأصل أن الإنسان يبث روح الخير، وبإذن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لن يضيعنا سبحانه وتعالى، لأن الله لطيف كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على الناس همومهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على الناس في أرزاقهم. اللهم اقضي حاجات الناس يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.